السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله في هذا اللقاء العلمي المتجدد الذي نتدارس فيه كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. ونحن عند قوله: باب ذكر ما عابت به العلماء من جعل الإيمان قولا بلا عمل وما نهوا عنه من مجالستهم. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى: باب ذكر ما عابت به العلماء من جعل الإيمان قولا بلا عمل وما نهوا عنه من مجالستهم. نعم، هذا الباب حفظكم الله أورده الإمام بعد أن ذكر بالتفصيل مذهب السلف رحمهم الله في الإيمان، وأن الإيمان عند السلف يقوم على أربعة أركان: اعتقاد بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثم أورد رحمه الله بعض المذاهب المخالفة لمذهب السلف في الإيمان، وهم المرجئة. والمرجئة حفظكم الله طوائف، منهم المرجئة الغالية، ومنهم المرجئة المتوسطة، ومنهم مرجئة الفقهاء، وكلها مذاهب مذمومة مبتدعة. أراد أن يبين في هذا الباب موقفنا من المخالفين في مسائل الإيمان، وأن على طالب العلم أن يحذر وأن يحذر من هؤلاء ومن عامة أهل البدع، لأن من أصول أهل السنة والجماعة عدم مجالسة أهل البدع، من أصول أهل السنة والجماعة عدم مجالسة أهل البدع، ويقاس عليها عدم قراءة كتبهم وعدم سماع أشرطتهم وعدم النظر إلى قنواتهم وعدم الدخول في منتدياتهم وعدم مناظرتهم إلا عند الضرورة لعالم رباني يرجى أن ينفع الله عز وجل به الناس وأن يقمع به البدعة. وكان السلف رحمهم الله يحذرون من هذا كثيرا، ويقولون: لا تجالسوا أهل البدع فيمرضوا قلوبكم. وهجران أهل البدع في الحقيقة هو نوع من أنواع العلاج، هو وإن كان من باب الوقاية للمسلم فر من المجذوم فرارة من الأسد، وإن كان من باب الوقاية لدينك وعرضك باتقائك الشبهات، إلا أنه في الحقيقة رحمة للمبتدع وعلاج للمبتدع. فإن المبتدع إن ترك بلا علاج ضل وأضل وخاب وخسر في الدنيا والآخرة إن لم يتداركه الله برحمته. فإن هجر ربما توقف وتساءل: لماذا هجرت؟ فربما عالج نفسه واستفاد من هذا الهجر. فهذا الهجر حفظكم الله في الحقيقة هو عائد مصلحته العظمى لهذا ماذا؟ لهذا المهجور، حتى يتدارك نفسه ويصلح عقيدته، لأننا إن تركناه حفظكم الله ضل وأضل، ونحن وإياه كأصحاب السفينة. لما أراد أهل الطابق الأرضي أن يخرقوها فلو تركناهم لغرقوا وغرقنا، وإذا منعناهم سلموا وسلمنا. فنحن إن هجرنا أهل البدع توقفوا وتساءلوا وربما راجعوا أنفسهم، لعل الله عز وجل أن ينفع بهم. شأننا في ذلك شأن الطبيب الذي يحجز مريضه ويمنعه من خلطة الناس حتى يشفى، أما إن تركه وما يريد من خلطة الناس ربما ضر نفسه وربما قتله مرضه وكذلك أفسد الناس. فليست القضية حفظكم الله قضية تشفي كما يظن بعض الناس، أو قضية خلافات شخصية أو هوى أو مطامع، لا والله الذي لا إله غيره، إنما هو دين الله عز وجل الذي ندين به. ومعلوم أن هذا الدين شرعه الله عز وجل لجلب المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها. ومن المصلحة أن يعالج المريض، وهذا المرض قد يكون مرضا عضويا، وقد يكون مرض شهوة، وقد يكون مرض شبهة، وقد يكون مرض هوى، وقد يكون مرض ضلال. ومن وسائل العلاج حفظكم الله حجر هذا المريض حتى يشفى، حجره بالحاء، حجره بالحاء وهجره بالهاء، كلاهما يؤديان إلى معنى واحد، أننا إن هجرناه نريد أن يراجع نفسه. فهكذا السلف رحمهم الله، وإلا فإن السلف رحمهم الله أرحم الناس. هذا رسول الله عز وجل، رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمره الله عز وجل أن يهجر الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك هجرهم، وأمر الناس بهجر بمصلحتهم، حتى نزلت براءة من السماء في آيات تتلى إلى يوم القيامة. هكذا حفظكم الله المسلمون يتراحمون فيما بينهم ويتناصحون وينصرون أخاهم ظالما أو مظلوما. ومن باب نصرته إذا كان ظالما أن نمنعه ماذا؟ من ظلمه بهجره وبيان فساد قوله ومعتقده، وأن نحذر نحذر ونحذر منه وفق الضوابط الشرعية، لا لأجل هوى في نفس أو غاية أو تشفي كما يزعم كثير ممن لا يعرف غايات السلف رحمهم الله. ثم الشيخ هنا رحمه الله يستأنس بكلام العلماء، وهذه عادة السلف رحمهم الله، إذا وقعوا في قضية أو أرادوا تحقيق معتقد تدبروا النصوص مباشرة، ذهبوا إلى كتاب الله عز وجل مباشرة فأنزلوا هذه القضية في كتاب الله، فإن وجدوا فإن لم تقلوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وجدوا وإن لم تقلوا إلى أقوال الصحابة والتابعين. هكذا حفظكم الله. ولذلك سموا أهل الحديث أهل الأثر، لأن لهم عناية بآثار السلف الصالح رحمهم الله ويرجعون عند الاختلاف إليها. فهو ينقل هنا يبين مذهبه أنه يحذر ويحذر من أهل البدع، ويريد بهم هنا المرجئة، ويمنع من مجالستهم، آخذا ذلك من كلام السلف الصالح رحمهم الله تعالى. قال أبو عبيد: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو السيباني قال: قال حذيفة: إني لا أعرف أهل دينين. إني لا أعرف أهل دينين، أهل دينك الدينين في النار. قوم يقولون الإيمان قول وإن زنى وإن سرق، وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس وإنما هما صلاتان. قال: فذكر صلاة المغرب أو العشاء وصلاة الفجر. نعم، هذا الأثر حفظكم الله رواه الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة برقم 613، ورواه ابن أبي شيبة في الإيمان برقم 65، وفي المصنف المجلد السادس 169. حذيفة رضي الله عنه يذم طائفتين من الناس ويرى أنهم بهذا المعتقد قد فارقوا دين الإسلام وأتوا بدين جديد. يقول: والله إني لأعرف أهل ذينك الدينين المخالفين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما معتقدهما؟ معتقدهما الأول يقولون الإيمان قول، وهذا معتقد المرجئة الغالية الذين زعموا أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. والمرجئة حفظكم الله طوائف، منهم الجهمية الذين يزعمون أن الإيمان المعرفة، ومنهم الكرامية الذين يزعمون أن الإيمان مجرد التلفظ بالشهادتين، ومنهم الأشاعرة الذين يزعمون أن الإيمان هو التصديق، واختلفوا بعد ذلك في القول والعمل، وفسر الإيمان بالتصديق والقول فيه الخلف بالتحقيق، فقيل شطر وقيل بل شرط كالعمل. ومنهم مرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان اعتقاد وقول، وكل هذه الطوائف تسمى مرجئة لأنها أرجأت وأخرجت العمل عن مسمى الإيمان، بخلاف ما عليه السلف رحمهم الله الذين يرون العمل من الإيمان ويقولون اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فحذيفة رضي الله عنه يرى أن من زعم أن الإيمان مجرد التلفظ بالشهادتين وإن لم يصحبه اعتقاد وإن لم يصحبه عمل، وأن من تلفظ بالشهادتين فهو مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان جبريل، وإن استباح ما استباح من الذنوب والمعاصي، يرى أن هذا دين آخر قد نسخ دين النبي صلى الله عليه وسلم، يرى أن هذا دينا خلاف ما عليه دين النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرجئة الغالية لا شك أنهم بقولهم هذا فارقوا ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والنصوص في هذا كثيرة جدا. قال: وإن زنى وإن سرق، أن إيمانه كامل لا ينقص بخلاف ما عليه أهل السنة والجماعة كما سيأتي معنا، من أن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه، ناقص الإيمان بكبيرته، فاسق بهذه الكبيرة. لكن نفارق قول المعتزلة والخوارج بأن باب التوبة مفتوح، إن تاب تاب الله عز وجل عليه، وإن أقيم عليه الحد فهو كفارة له، وإن مات من غير توبة ولا إقامة حد فهو إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله عز وجل عفى عنه وأدخله الجنة بلا حساب ولا عذاب، وإن شاء عذبه على قدر ذنبه، إلا أنه لا يخلد في النار. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وسيأتي تفصيل هذا في الباب الذي بعده إن شاء الله. قال: وقوم يقولون ودين آخر، جحدوا هذه الصلوات الخمس وزعموا أن الذي افترضه الله عز وجل صلاتان فقط، صلاة في النهار وصلاة في الليل، ولا أعرف في الحقيقة طائفة تأخذ أو تقول هذا القول، لكن هذا يشبه عمل الرافضة، فإن الرافضة لا يصلون الصلوات الخمس في أوقاتها، وإنما يصلون صلاة يعني صلاة الصبح وصلاة الظهر ويجمعون معها العصر وصلاة المغرب يجمعون معها العشاء ثلاث صلوات أو صلاتين، بل يهزؤون. سمعت أحدهم في الإذاعة يهزأ بمن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها ويقول ضيعت وقتك، ويقول لذلك النصارى لا يسلمون لأنكم أشغلتموهم بالصلاة، أشغلتموهم بالصلاة خمس صلوات، كل صلاة عشر دقائق، كم المجموع؟ خمسين دقيقة، أقل من ساعة جزء من 24 جزء، جزء واحد تصلي فيه، وأربع وعشرين جزء فارغ، 23 جزء فارغ، هذا إشغال. ثم نحن عبيد لله عز وجل، أمرنا الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نحن عبيد لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أما هؤلاء وأشكالهم من ضيع ما أمره الله عز وجل به فيليق بهم قول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. الشاهد حفظكم الله أن حذيفة رحمه الله قاس من رأى أن العمل ليس من الإيمان وأن من تلفظ بالشهادتين مؤمن كامل الإيمان وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص قاسه بمن جحد الصلاة، قاسه بمن جحد الصلاة، مما يدل على خطورة مذهب المرجئة والعياذ بالله. قال وقال ضمرة بن ربيعة، قال يعني أبو عبيد رحمه الله، قال الأولى أبو عبيد، وقال ضمرة بن ربيعة يحدث عن يحيى، نعم قال أي أبو عبيد، وقال ضمرة بن ربيعة يحدثه عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن حميد المقرائي عن حذيفة، عن حذيفة قارن حديث حذيفة هذا، قد قرن الإرجاء بحجة الصلاة وبذلك وصفهم ابن عمر. نعم هنا حفظكم إسناد آخر لهذا الأثر عن حذيفة، فمرة كان بين الأوزاعي رحمه الله، كان بين يحيى بن أبي عمرو رحمه الله وبين أبي عبيد رجلان، محمد بن كثير الأوزاعي، وهنا بين أبي عبيد رحمه الله ويحيى بن أبي عمرو السيباني رجل واحد وهو ضمرة، فهذا إسناد آخر أقل رجالا. ثم هناك في الجملة التي بعدها اضطراب وصحته كما يلي، السطر الذي بعده فيه اضطراب صحته كما يلي، فإن حديث حذيفة هذا عند قوله قارن حديث حذيفة، هذه قارن ليست قارن صحتها، فإن قل هذه العبارة فيها اضطراب وصحتها كما يلي، فإن حديث حذيفة هذا قد قرن الإرجاء بجحد الصلاة، فإن حديث حذيفة هذا قد قرن الإرجاء بجحد الصلاة. ومعلوم حفظكم الله أن من جحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، فمن جحد هذه الصلوات الخمسة أو أحدها فقد ماذا؟ فقد كفر. فهو يبين لك خطورة ماذا؟ خطورة ما عليه مذهب المرجئة الذين يزعمون أن الإيمان مجرد التلفظ بالشهادتين وإن لم يكن عمل، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وإن إيمان أفسق الفاسقين كإيمان أصلح الصالحين، إيمان أفسقهم كإيمان جبريل عليه السلام، وهذا لا يقوله إلا هالك والعياذ بالله، حتى بالغوا فقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، نسأل الله العافية. إذا صاحب العبارة حفظكم الله، فإن حديث حذيفة هذا قد قرن الإرجاء بحجة بجحد الصلاة، بدل بحجة نقول بجحد الصلاة، وبذلك وصفه ابن عمر أيضا، أي أن ابن عمر رحمه الله ورد عنه ذم للمرجئة في الأثر الذي يليه ذم للمرجئة في الأثر الذي يليه. نعم. قال أبو عبيد: حدثنا علي بن ثابت الجزري عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صنفان ليس لهم في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. نعم، هذا حفظكم الله نحو الأثر السابق، لأن المرجئة والقدرية من أول الفرق التي ظهرت ربما في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، فعابهم الصحابة رضي الله عنهم عيبا شديدا. وهذا الأثر كما ذكر شيخ في الحاشية قد روي مرفوعا عن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم. هذا الأثر كما ذكر الشيخ في الحاشية روي مرفوعا عن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم. رواه الترمذي عن ابن عباس مرفوعا وقال: حديث غريب. رواه الترمذي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وقال: حديث غريب. والآجري في الشريعة عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه كذلك الآجري في الشريعة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك رواه الإمام بن بطة رحمه الله في الإبانة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المعنى صحيح، وقد ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما يشبه هذا لكن بدون ذكر المرجئة. ورد عن عبد الله بن عمر بإسناد صحيح ما يشبه هذا ولكن بدون ذكر المرجئة، وهو أول حديث في صحيح مسلم، حديث يحيى بن يعمر قال: أول من تكلم بالقدر معبد الجهني بالبصرة. إذن هذا خاص بالقدرية، بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر. فكثرة طرق هذا الحديث في الحقيقة تشعر أن لهذا الحديث أصلا، وأصله ما رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر، لكنه خاص بمن؟ خاص بالقدرية، أعني حديث يحيى بن يعمر قال: أول من تكلم بالقدر معبد الجهني بالبصرة. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو وفق لنا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا أو خارجا من المسجد، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه ظهر أناس من قبلنا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يقولون لا قدر وأن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق حديث جبريل المشهور في مجيئه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فهذا مجموع روايات هذا الأثر في الحقيقة تشعرنا بأن له أصل، وأصله ما رواه الإمام مسلم وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو خاص بالقدرية. المرجئة مر معنا تعريفهم، وأنهم منسوبون إلى الإرجاء، وهو تأخير الأعمال عن مسمى الإيمان. كل من أخذ العمل عن مسمى الإيمان فهو من المرجئة، وكل من قال إن الأعمال من الإيمان فقد برئ من الإرجاء. وكل من قال الأعمال من الإيمان والإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء، كما يأتي معنا حديث أثر عبد الله بن المبارك رحمه الله رحمة واسعة. فالمرجي من يقول الأعمال ليست من الإيمان، وأهل والإيمان لا يزيد ولا ينقص. وأهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون العمل من الإيمان والإيمان يزيد وينقص. والقدرية حفظكم الله، القدرية نوعان: القدرية النفاء، القدرية نسبة إلى القدر، القدرية نسبة إلى القدر، وهم كل من خالف مذهب السلف في باب القضاء والقدر. القدرية نسبة إلى ماذا؟ نسبة إلى القدر. وهم كل من خالف مذهب السلف رحمهم الله في باب القضاء والقدر، وهم نوعان: القدرية النفاة والقدرية الجبرية. القدرية النفاة والقدرية الجبرية. القدرية النفاة ينقسمون إلى قسمين: القدرية الأولى منكرة العلم، القدرية الأولى منكرة العلم، وهو مذهب معبد الجهني الذي أخذه عن سوسن أو سيسويه ونحو ذلك من الأسرى من أهل حران، الذين يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، والذين ينكرون علم الله عز وجل للأشياء قبل وقوعها، يقولون إن الله عز وجل وتعالى وتقدس عن قوله علوا كبيرا لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. وأهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل العلم، ويرون أن العلم أول مرتبة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالقضاء والقدر، وإيمانهم بالقضاء والقدر يقوم على إثبات أربع مراتب لله عز وجل: أولها علم الله عز وجل السابق للأشياء قبل كونها، وأن الله عز وجل عالم بما كان وبما يكون وبما لم يكن سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية كتابته لما يريد سبحانه وتعالى باللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة إرادته سبحانه وتعالى الكونية لما يريد سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد. فهذه أربع مراتب يؤمن بها أهل السنة والجماعة، ويرون أنه لا يتم إيمان عبد بهذا الركن المهم من أركان الإيمان إلا بالإيمان بهذه المراتب الأربع. أما القدرية النفاة فإنهم زعموا أن الله عز وجل لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن هذا النوع من الاعتقاد قد انقرض، فلا توجد طائفة بعينها تنكر الآن علم الله عز وجل للأشياء قبل وقوعها من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام. يقولون النفاة القدرية الأولى هؤلاء قد انقرضوا، وإنما بقيت الطائفة الثانية. الطائفة الثانية منكرة الخلق، القدرية النفاة نفاة الخلق، الذين يقولون لا قدر وأن العبد يخلق فعله. يقولون لا قدر وأن العبد يخلق فعله. قسموا أفعال العباد إلى قسمين: أفعال يستحق عليها الثواب والعقاب، وأفعال لا يستحق عليها الثواب والعقاب. وقالوا كل فعل يترتب عليه ثواب أو عقاب فالعبد له الإرادة التامة، بمعنى أن الله عز وجل هو الخالق، لأن هذه الفاحشة التي تقع من العبد الله منزه عنها، الله منزه عنها لا يخلقها. هذه المعصية وهذه الجريمة التي يفعلها العبد يفعلها بلا إرادة من الله عز وجل وبلا خلق من الله عز وجل. فأثبتوا وجود ماذا؟ خالقين، الخير يخلقه الله عز وجل والشر يخلقه العبد. ولذلك جاء في بعض الأحاديث القدرية مجوس هذه الأمة، فإذا مرضوا فلا تعودوهم وإذا ماتوا فلا تشيعوهم. وقد وقعت مناظرة بين أحد هؤلاء النفاة القدرية وبين أحد المثبتين، فقال النافي سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعني أن الله لا يخلق هذه الذنوب والمعاصي ترتكبها، نحن لا يخلقها الله وإنما نحن نخلقها، سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال المثبت سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال النافي أيحب ربنا أن يعصى؟ فقال المثبت أيعصى ربنا عنوة؟ الله لا يريد أن يعصى الإرادة الشرعية، لكنه يريد ذلك الإرادة الكونية، والإرادة الكونية لا تستلزم المحبة. وهذا هو مشكلة هؤلاء القوم، أنهم ظنوا أن الإرادة الكونية مستلزمة للمحبة. الإرادة الكونية لا تستلزم المحبة، إنما الذي يستلزم المحبة الإرادة ماذا؟ الشرعية. أما الإرادة الكونية الله عز وجل يوقعها بإرادته ويخلقها ابتلاء، لكنه قد يحب بعضها وقد لا يحب بعضها سبحانه وتعالى. النوع الثاني من القدرية القدرية الجبرية، وهؤلاء غلوا، أولئك غلوا حتى أنكروا إرادة الله عز وجل، وهؤلاء غلوا حتى أنكروا إرادة العبد. قالوا العبد مجبور على فعله، العبد مجبور لا إرادة له في الحقيقة أبدا، لا إرادة. العبد كالشعرة في مهب الريح، والله عز وجل هو الفاعل حقيقة، الله هو الخالق حقيقة وهو الفاعل حقيقة، وهذا كلام باطل. فالله عز وجل خالق حقيقة والعبد فاعل حقيقة، والله له إرادة تليق به سبحانه وتعالى، والعبد له إرادة تليق بضعفه وعجزه. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون أولئك هم الوارثون. فالله عز وجل أثبت جنة ونار، ونسب العبد العمل العبد ماذا؟ حقيقة. هؤلاء القدرية الجبرية، والقدرية الجبرية وما عليه أهل الكلام قاطبة في هذا الزمان، وما عليه أهل الكلام قاطبة في هذا الزمان، قدرية ماذا؟ جبرية، لا يرون للعبد إرادة. وتوسط أهل السنة والجماعة بين هذين بين هاتين الفرقتين، فأثبتوا مشيئة الله وإرادته اللائقة به، وأثبتوا مشيئة العبد وإرادته اللائقة به. قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذا حفظكم الله، هذا ذم من ابن عمر رضي الله عنهما لهذه الطائفة التي هي المرجئة. نعم. حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة بن كهيل قال اجتمع الضحاك وميسرة وأبو البختري فأجمعوا على أن الشهادة بدعة والإرجاء بدعة والبراءة بدعة. نعم، هذه بعض البدع التي ظهرت في عهد السلف رحمهم الله، فأنكروها وأعلنوا على الملأ أن هذه بدعة وأنهم براء منها ومن أهلها. وهذا هو الواجب على طالب العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأعظم منكر هي هذه البدع، نسأل الله العافية، هي من أعظم المنكرات التي تقع في أمة النبي صلى الله عليه وسلم والتي يجب. فهؤلاء صفوة من التابعين اجتمعوا وتدارسوا وتدبروا ما وقع الناس فيه من أمور بدعة الشهادة وبدعة البراءة وبدعة الإرجاء، فاستقر رأيهم على أن هذه الأمور ماذا؟ استقر رأيهم على أن هذه الأمور بدعة. أما قولهم فأجمعوا على أن الشهادة بدعة. المراد بالشهادة حفظكم الله هو ما عليه مذهب أهل السنة والجماعة من أنهم لا يقطعون لمعين بجنة ولا نار، وإنما يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، بخلاف ما كان عليه أهل البدع من الخوارج الذين حكموا على المجتمعات الإسلامية بالكفر وعلى أهلها بالنار واستحلوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم. ويقابلهم كذلك المرجئة الذين حكموا لكل من تلفظ بالشهادتين، وإن ارتكب ما ارتكب من الموبقات وإن استحل ما استحل من المحرمات أنه مؤمن كامل الإيمان، وشهدوا له بالجنة. هاتان فرقتان مبتدعتان، الخوارج مبتدعة والمرجئة مبتدعة، وأهل السنة والجماعة وسط، لا يقطعون لمعين ولا يشهدون لمعين إلا لمن شهد له الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بجنة أو نار، ولكن يرجون للمحسن ويخافون على المسيء. يرجون للمحسن، أما القطع والشهادة لمعين لم يشهد له الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بجنة ولا نار فهذه بدعة، وهذه أحوال مبتدعة في كل زمان ومكان قديما وحديثا. إذا والاهم الإنسان شهدوا له بالجنة وإن كان من أعداء الله عز وجل، وإذا عاداهم الإنسان شهدوا له بالنار وإن كان من أولياء الله عز وجل. بل قال بعض المتصوفة: وكل من رآني أو رأى من رآني يدخل جنة الخلد بلا بهتان. ويقول: من أكل مع شيخه أكلتين وسار معه خطوتين أعطاه الله جنتين. أين أعطاه الله جنتين. والرافضة تقول: علي قسيم الجنة والنار، علي قسيم الجنة والنار، بيده الجنة، يدخل من يشاء الجنة ويدخل من يشاء النار. ويقول بعض ولاة المتصوفة: ما الجنة ما النار لعبة صبيان ومراد أهل الدنيا، والله لأنصبن عليها خيمتي يوم القيامة، وأقول اجعلني فداء لأهلها وإلا أطفأتها بنوري، أطفأتها بنوري. أما أهل السنة والجماعة فإنهم لا يشهدون لمعين إلا لمن شهد له الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بجنة ولا نار، ولكن يرجون للمحسن ويخافون على المسيء. قال الله عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالشهادة بدعة. وبعض الشراح يقول: المراد بالشهادة حفظكم الله هو ما عليه بعض الرافضة الذين أدخلوا بالأذان أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن علي حجة الله. لا شك أن علي رضي الله عنه وليا لله عز وجل، وأنه في الجنة بقوله صلى الله عليه وسلم: علي في الجنة، وأن حبه آية الإيمان وأن بغضه آية النفاق رضي الله عنه وأرضاه. لكن هذه ألفاظ شرعية، الآذان لفظ شرعي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنه، فلا يجوز أن يزاد عليه ولا أن ينقص منه. ولو أردنا أن نشهد لأولياء الله عز وجل كلهم بأنهم في الجنة أو بأنهم أولياء الله في الأذان لما سكت المؤذن من صلاة الفجر إلى صلاة العشاء من تعديد أولياء الله عز وجل. قال ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عدم. لو عد أفراد هؤلاء 70 من أذان الفجر لا ينتهي. فنحن نشهد أن أبا بكر ولي الله وأنه حجة الله وأن عمر ولي الله وأنه حجة الله وأن عثمان ولي الله وأنه حجة الله وأن علي ولي الله وأنه حجة الله وأن عبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وغيره والزبير وطلحة وبقية العشرة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وآله ومن تبعه بإحسان. متى ينتهي المؤذن؟ لا ينتهي حفظكم الله، لا ينتهي. فالأذان لفظ ماذا؟ لفظ شرعي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم، فارتفع الآذان تمييزا لهذه الصلاة المباركة عن سائر العبادات لا يزاد عليه ولا ينقص. من زاد ابتدع ومن أنقص فقد ماذا؟ ابتدع. وإن كنت أرى أن القول الأول في الحقيقة صح، لأن هذه البدعة إنما ظهرت القرون المتأخرة. قال والإرجاء بدعة، فأجمعوا على أن الشهادة بدعة والإرجاء بدعة. الإرجاء كما مر معنا على اختلاف طوائفهم من جهمية وكرامية ومرجئة الفقهاء ونحوهم مبتدعة لا شك، وأن منهجهم منهج مبتدع، وأن العمل من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص، فمن قال غير ذلك فقد ابتدع في دين الله عز وجل ما لم يأذن به الله عز وجل، وهذا هو الشاهد. قال والبراءة بدعة، والبراءة بدعة، البراءة بدعة، المراد بها حفظكم الله ما عليه كثير من الفرق الإسلامية منذ أن خرجت الخوارج وترفضت الروافض من التبرؤ ممن خالفهم ومن تكفيره واستباحة دمه وماله وعرضه، حتى قال قائل الروافض لا ولاء إلا ببراء، وقالوا للحسن لا نتولاك حتى تتبرأ من الشيخين، حتى تتبرأ من الشيخين، آسف، قالوا لزيد بن علي بن الحسن بن علي رضي الله عنهم لا نتولاك حتى تتبرأ، تتبرأ ممن؟ من الشيخين، يعني أبا بكر وعمر، حيث قالوا لا ولا إلا ببراء. فهذه البراءة بدعة والعياذ بالله. كيف نتبرأ من أولياء الله عز وجل؟ نحن نعتقد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته رضي الله عنهم أولياء لله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، والله عز وجل يقول السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فكيف نتبرأ من المهاجرين رضي الله عنهم والأنصار رضي الله عنهم، أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملة هذا الدين وحملة القرآن وحملة السنة، الذابين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم ودمائهم وأموالهم وأعراضهم، صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وصحبوه في الهجرة وصحبوه في المدينة وما بين أجسادهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وجسد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ذراع ونحو في مسجده في بيته صلى الله عليه وسلم. كيف نتبرأ من أولياء الله عز وجل؟ إنما نتبرأ من أعداء الله عز وجل، وهذا يدل على خطورة هذا المعتقد، حيث نسأل الله انتكس صاحبه انتكس، يقضى على المرء في أيام فتنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، فيصبح يوالي أعداء الله ويتبرأ من أولياء الله عز وجل، وهذا نسأل الله عافية الضلال، وهذا بسبب نعوذ بالله من ذلك ظلمة البدعة. نعم. قال أبو عبيد حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري قال ما ابتدعت في الإسلام بدعة أعز على أهلها من هذا الإرجاء. في المخطوط حفظكم الله أضر، في المخطوط أضر، وهذا الأثر في الحقيقة يحتاج إلى تحرير، لأن قوله أعز على أهلها من هذا الإرجاء يفهم منه تعلق أهل البدع ببدعهم، وأن ولاءهم وبراءهم يقوم على هذه البدعة لا يقوم على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يوالون على هذه البدعة، فمن وافقهم في هذه البدعة أحبوه، ومن خالفهم في هذه البدعة أبغضوه وإن كان من أولياء الله عز وجل. فهم رفعوا هذه البدعة فوق الكتاب والسنة، هذا معنى أعز على أهلها، رفعوا هذه البدعة فوق الكتاب والسنة، ما يهمهم من خالف الكتاب والسنة، إنما يهمهم بدعتهم، يجتمعون عليها، يوالون عليها، يعادون عليها، من خالفها فهو العدو وإن كان إماما من أئمة الإسلام، ومن وافقهم فهو الحبيب وإن كان عدو من أعداء الإسلام. هذه معنى أعز، وهذا في الحقيقة ليس خاصا ببدعة الإرجاء، بل هو عام في كل بدعة. فنحن رأينا من يعادي أئمة السلف لأنهم خالفوه في معتقده أو في بدعته، ويوالي أئمة البدعة لأنهم وافقوه أو سكتوا أو داهنوا في دين الله وسكتوا عن بدعته، رأينا هذا بأعيننا في القديم والحديث. أما اللفظة الأخرى في المخطوطة فهي أضر، وهذا صحيح، فإن الخوارج يفسدون الدنيا والمرجئة تفسد الدين. الخوارج إذا ظهروا في الحقيقة أفسدوا الدنيا، لأنهم يقتلون ويفجرون ويحاربون فيفسدون فيهلكون النسل والحرث، هؤلاء الخوارج. أما المرجئة فضررهم على الدين ظاهر، لأنهم يقولون العمل ليس من الإيمان، فيؤدي هذا بصاحبه إلى التكاسل حتى يفقد دينه. تطور بهم الأمر إلى أن قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل عليه السلام. وهذه الكلمة في الحقيقة أدق من الأولى وأشد في التشريع والتحذير من هذه البدعة، يقال احذر. مثل قضية تارك الصلاة وستأتي معنا، تارك الصلاة جمهور أهل الحديث قديما وحديثا يرون كفرا، تارك الصلاة كسلا كفرا. إذا قلت لمتهاون في الصلاة إن السلف يرون ترك الصلاة كسلا كفرا، وأن زوجتك تخرج من بيتك يجب أن تفارقك، وأن مالك لبيت مال المسلمين، وأن ليس لك ولاية على بناتك، وأنك يخاف لما يخاف، يخاف خوف شديد جدا يرتعب. ولذلك مذهب السلف رحمهم الله في أحاديث الوعيد أنها لا تفسر، تقال كما جاءت عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى تكون أردع. لكن إن قلت له يا أخي لا عليك، ترى في خلاف بين العلماء وذهب فلان وفلان إلى أن ترك الصلاة كسلا لا يكفر، يقول جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، مد كرعاني، أمد كرعاني ولا أبالي، يخاف ولا ما يخاف؟ صار ما يخافون. كذلك حذركم الله، هذا المرجي في الحقيقة بدعته خطيرة جدا عليه هو، وخطيرة على الدين كله، لأنه بإرجائه هذا وبقول إن العمل ليس من الإيمان ربما أصابه كسل، ربما أصابه. ومن العلم ما ضر صاحبه، ولذلك في الأثر اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، أعوذ بك من علم لا ينفع. يقول أحد الإخوان نصحت طالب علم متخرج من أحد الكليات الشرعية وكان عنده تهاون في الصلاة، فقلت له اتق الله يا أخي، شرط تهاون في الصلاة وأنت تخرج الشريعة، ما تعرف إن ترك الصلاة كفر؟ قال من قال هذا؟ من قال إن ترك الصلاة؟ ما قال أولى الحنابلة. أما الأحناف والمالكية والشافعية قال أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله من علم لا ينفع. هذا علم نفعه ولا ضره؟ ضره، أعوذ بالله. العامي خير منه، العامي والله خير منه. إذا قلت للعامي اتق الله ترك الصلاة كبر، ارتعد، يرتعد ولا ما يرتعد؟ لكن هذا نعوذ بالله علمه ضره. هكذا حال المرجئة، ربما يضرهم علمهم والعياذ بالله بهذه الآثار التي فيها بعض الإشكال. قال رحمه الله: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر كما في المخطوطة على أهلها، على أهلها تضر أهلها. نعم، كل بدعة تضر أهلها في العقل، كل بدعة، لكن الإرجاء أشنعها لأنها تفسد الدين. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: لا يزداد صاحب البدعة اجتهادا صياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا. ضرته بدعته ولا ما ضرته؟ تضره بدعته، لكن بدعة الإرجاء أيضا تضره ضررا شديدا، تثبطه كلما أراد أن يجتهد. كلما جاء جانب الخوف جاء الإرجاء وغلب الخوف فترك العمل. والخوف والرجاء كجناحي ماذا؟ كجناحي طائر، لا يجوز أن يغلب أحدهما الآخر إلا في حالات، إلا في حالات. نحن نعبد الله عز وجل محبة ورجاء وخوفا، فإذا رأيت متساهلا متكاسلا غلب جانب الخوف له، وإذا رأيت مرتعبا خائفا غلب جانب الرجاء له. وهكذا حفظكم الله كجناحي طائر، رجاء وماذا؟ والخوف. فقضيت كلمة أضر على أهلها، نعم صحيح أضر على أهلها. ولذلك غلاة المرجعة هم أقل الناس تعبدا، أقل الناس ماذا؟ تعبدا والعياذ بالله. نعم. قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال: دخل فلان قد سماه إسماعيل ولكن تركت اسمه أنا على جندب بن عبد الله البجلي، فسأله عن رضي الله عنه فسأله عن آية من القرآن فقال: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت. قال أو قال: أن تجالسني، أو نحو هذا القول. نعم، هذا حفظكم الله فيه فوائد هذا الأثر. هو يتكلم عن رجل مشهور بالإرجاء، رجل مشهور بالإرجاء قال: قد سماه إسماعيل ولكن تركت اسمه أنا. وفي هذا بيان على أن ذكر أسماء المبتدعة إنما يكون تبعا للمصالح والمفاسد. فإن رأيت لذكر اسمه مصلحة في هذا الوقت اذكره، وإن رأيت أن لعدم ذكر مصلح اسمه مصلحة لا تذكره. سماه إسماعيل وعرفني به فتركت اسمه للمصلحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي أسماء المنافقين المعلومين له صلى الله عليه وسلم لعامة الصحابة، بل خص بالذكر بعضهم كحذيفة رضي الله عنه. ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم بعض أسماء المنافقين وترك عقابهم وقتلهم للمصلحة. قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه تأليفا لقلوبهم ودفعا لشرهم وتأليفا لقلوب أبنائهم وأهلهم ودفعا لشر أبنائهم وأهلهم. مصلحة ظاهرة. فهذه القضية حفظكم الله ورعاكم قضية أساس، ليس شرطا أن تذكر. حذر من منهج في كل مكان وفي كل زمان، حذر من المعاصي في كل زمان ومكان. الغناء حرام، الربا حرام، الخمر حرام، لكن ليس شرط أن تقول المغني الفلاني حرام، أو البنك الفلاني حرام أو المبتدع الفلاني فعل، ليس شرطا أبدا. قد تذكره للمصلحة أحيانا، قد تذكره للمصلحة أحيانا إذا رأيت المصلحة، وإذا رأيت المفسدة لا تذكره. وهذه آثار قد تواترت عن السلف رحمهم الله. قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذه القضية الأولى. القضية الثانية: عدم مجالسة أهل البدع. إذا عرفت إنسان بعيني أنه من أهل البدع وأن عنده شبهات وأنه يطرح في المجلس الشبهات، فإن كنت وليا للأمر أدبه كما فعل عمر رضي الله عنه مع صبيغ بن عسل المرادي لما دعاه وقال: ما تقول يا صبيغ؟ قال: أقول: ما الذاريات ذروة وما الحاملات وقرا. قال: وكان قد أعد له عراجين النخل فضربه حتى سال الدم من رأسه، وقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فأحسن قتلي، وإن كنت إنما تريد تأديبي فقد زال والله عن رأسي ما أجد. ونفاه عن المدينة وأمر الناس بهجره، فكان كلما جلس إلى حلقة قاموا وتركوه وقالوا عزمة أمير المؤمنين حتى تأدب. ولذلك لما ظهر معبد الجهني بالبصرة قالوا له: يا صبير، قد ظهر رجل يدعو إلى ما تدعو إليه، مشكلات ومتشابهات. قال: لا والله، نفعتني موعظة العبد الصالح، نفعتني موعظة العبد الصالح. فإن كنت ولي الأمر إماما مسؤولا أدبه، أما إن كنت إنسان عادي إنما عندك هجره. قال له: انظر. فسأله عن آية من القرآن، ما سأله متعلما، لأن الله عز وجل أمر العامية أن يسأل العالم. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأمر العالم أن يبين. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، من كتم علما ألجم بلجام من نار يوم القيامة. لكنه سؤال متعنت، عندنا قرائن حفظكم ونفهم منها حال السائل، أهو متعنت أم هو متعلم؟ سؤال تعلم أم سؤال شبهة يريد أن يلقي الشبهة للحاضرين؟ ربما هذه الشبهة لا تقع في قلب المعلم أو العالم، لكنها قد تقع في قلب أحد ماذا؟ أحد هؤلاء المتعلمين. ولذلك عزم عليه آية، قال: ولا آية من كتاب الله، كما جاء عن بعض السلف قال: أقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: لا تقرأ علي ولا آية من كتاب الله، ولا آية، لأنك ستأتيها وتحورها على معنى تريده أنت لا على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أحرج عليك، يعني أعزم عليك، إن كنت مسلما لما قمت. عزم شديد وعهد شديد وميثاق شديد. أنت مسلم ولا ما أنت مسلم؟ قال: مسلم. قال: قم وتركني، لا تكلمني أبدا. هذه حال علماء الأمة مع أهل البدع. ولا يعني هذا أننا لا نعلمهم ولا ندعو الله لهم بالهداية، لا، هذا شيء وهذا شيء. جاءك متعلما علمه وأدبه وفهمه وادعو الله له وألف قلبه، لكن جاءك متعنية ملقيا للشبه أو معاندا فهذا تفعل به كما فعل السلف الصالح رحمهم الله. نعم. قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال لي سعيد بن جبير: غير سائله ولا ذاكرا له شيئا، لا تجالس فلانا، وسماه أيضا، فقال: إنه كان يرى هذا الرأي. والحديث في مجانبة الأهواء كثير، ولكن إنما قصدنا في كتابنا لهؤلاء خاصة، يعني المرجئة. هنا يقول حفظكم الله: غير سائله ولا ذاكرا له شيئا، يعني أنه هو الذي ابتدأني. وهذا دليل على أن التحذير من المبتدعة بأعيانهم سائغ من دون أن يسأل العالم. قد يقول: احذروا فلانا، لا تجالسوه، لا تدرسوا عليه، لا تأخذوا عنه العلم. إذا رأى المصلحة أو إذا رأى له تأثيرا أو أنه بدأ يبث شبهه في هذه البلاد لا ينتظر العالم أحد يسأله، لا، إذا سئل يجيب إن رأى مصلحة. لكنه قد يبتدئ طلابه، يحذر من هؤلاء المبتدعة إذا رأى لهم صولة وجولة وإلقاء لشبههم. ثم قال رحمه الله: والحديث في مجانبة الأهواء كثير، يعني أننا لو أردنا جمع كلام السلف في مجانبة أهل الأهواء كثير، لكن نحن أردنا ما أثر عن السلف رحمهم الله في قضية مجانبة الإرجاء. يقول عبد الله بن مبارك رحمه الله: من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. هذه رد على من اتهم بعض الأئمة بالإرجاء، وهم يقولون الإيمان اعتقاد وقول وعمل يزيد وينقص، فمن قال هذا فقد برئ من الإرجاء أوله وآخره. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عمن يقول الإيمان ويزيد وينقص، قال: هذا بريء من الإرجاء. كل من قال الإيمان يزيد وينقص بريء من ماذا؟ من الإرجاء، لأن المرجع يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص والعياذ بالله. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يعني لماذا يرمون الناس بالإرجاء؟ لماذا يقولون فلان المرجي؟ اسمع الجواب من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: في من رمى بعض الأئمة بالإرجاء، لكن بعض الناس يريد أن يكفر عباد الله بما لم يكفرهم الله به، ثم يدعي أن من خالفه في هذا التكفير فهو مرجئ كذبا وزورا وبهتانا. هذا رد على من أطلق هذا المصطلح الحادث مرجئة العصر على بعض الأئمة المتبعين الكتاب والسنة البريئين من الإرجاء والخوارج، البريئين من بدعتين الإرجاء والخروج. قال: لكن بعض الناس يريد أن يكفر عباد الله بما لم يكفرهم الله به، ثم يدعي أن من خالفه في هذا التكفير فهو مرجئ كذبا وزورا وبهتانا. ولذلك يحرصون على نشر هذه القضية، وأن هذا إرجاء والإرجاء وبدعة الإرجاء ورسالة في الإرجاء ومشي لماذا لأنه يكفر، لأنه يريد والعياذ بالله أن يكفر. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى مثل هذا بقي فقرة مع صفة بقي فقرة يقول لا بأس أن نقرأها. على مثل هذا القول كان سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس ومن بعدهم من أرباب العلم وأهل السنة الذين كانوا مصابيح الأرض وأئمة العلم في دهرهم من أهل العراق والحجاز والشام وغيرها، زارين يعني معنى عائبين، زارين على أهل البدع كلها ويرون الإيمان قولا وعملا. نعم، والله أعلم. وصلى الله وسلم.